إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 في شرح 3 الأصول، وما زلنا عند الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعرفنا أن هذا الدين يقوم على 3 مراتب: الإسلام وهو المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. وقد تكلمنا عن المرتبة الأولى والثانية، بقي لنا المرتبة الثالثة أو المرتبة الثالثة. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين، وهي مرتبة الإحسان. وهذه المرتبة هي أعلى المراتب، هي أعلى المراتب، وهي أعمها، وهذا من جهة نفسها، وأما من جهة أصحابها فهي أخصها، بمعنى أن الإحسان من حيث معناه أعم من الإيمان ومن الإسلام، ومن حيث أهله هو أخص من أهل الإيمان وأهل الإسلام. ولهذا يصح أن نقول: كل محسن فهو مؤمن مسلم، كل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا فضلا على أن يكون محسنا. وقد تبين لنا في الدرس الماضي أن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، لقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن فأهل الإحسان هم أخص من أهل الإيمان، كما أن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام. ولهذا يصح أن نقول كل محسن فهو مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن فضلا عن أن يكون محسنا. إذن فهذه المرتبة، هذه المرتبة وهي المرتبة الثالثة كما قلت تسمى بمرتبة الإحسان. والإحسان في اللغة هو ضد الإساءة والقبح، الشيء الحسن هو ضد الشيء السيء والقبيح. إذن فالشيء الحسن هو الذي يكون فيه إتقان، شيء متقن، وهو ضد الشيء السيء. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، يعني أن يجعله عملا حسنا، وهذا هو الإحسان. إذن فالإحسان في معناه الشرعي هو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، هذا هو الإحسان. إذا أتقنت يا عبد الله ما تعتقده في قلبك وما تظهره على جوارحك فأنت محسن. إذن هذا هو تعريف الإحسان، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا إذا قرن الإحسان مع الإسلام والإيمان. وأما إذا أفرد الإحسان لوحده فإنه يشمل الدين كله، فإنه يشمل الدين كله. وهذا تقدم معنا في ذكر مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان. فهذه المراتب إذا اجتمع لفظها افترقت، فكل واحد له معنى. فالإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال الباطنة، والإحسان لإتقان الأعمال الظاهرة والباطنة. أما إذا ذكر لوحده، الإسلام لوحده أو الإيمان لوحده أو الإحسان لوحده، فالمراد به إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله عز وجل بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. هذا هو الإحسان، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله عز وجل الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المراقبة والمشاهدة. هذا هو الإحسان إذا ذكر لوحده، يعني إذا لم يقترن مع الإيمان ولم يقترن مع الإسلام. وكما تقدم معنا الإسلام إذا ذكر لوحده فالمراد به استسلام الباطن والظاهر، استسلام الباطن والظاهر، هذا هو الإسلام إذا ذكر لوحده ولم يذكر مع الإيمان والإحسان. وإذا ذكر الإيمان لوحده فهو أيضا استسلام الباطن والظاهر تعبدا لله عز وجل. إذن فهذه هي مراتب هذا الدين. ثم بين المصنف عليه رحمة الله أن الإحسان ركن واحد، فقال ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6، أركان الإحسان ركن واحد، ركن واحد، لكن هذا الركن يتضمن مرتبتين. المرتبة الأولى تسمى مرتبة المشاهدة أو مقام المشاهدة، والمرتبة الثانية تسمى مرتبة المراقبة أو مقام المراقبة. وهذا يؤخذ من قول المصنف وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو المقام الأول أو المرتبة الأولى. وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه هي المرتبة الثانية أو المقام الثاني. والمرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، فالمراد بمرتبة المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يدل على كمال الإيمان وكمال الإخلاص لله عز وجل وكمال اليقين في قلب هذا المحسن، حتى بلغ به الأمر في عبادته كأنه يشاهد الله عز وجل عيانا، كأنه أمامه. وإن كان سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، لكن بقوة إيمان هذا المحسن وقوة يقينه في الله سبحانه وتعالى يتعبد لله عز وجل كأنه يراه بعينه أمامه. إذن فهذه المرتبة العبادة فيها تكون عبادة طلب وشوق، لأن الدافع لها هو الحب لله سبحانه وتعالى. وإذا امتلأ قلب العبد بالحب لله سبحانه وتعالى فإنه يكون محسنا، فيفعل ما يحب الله ويترك ما يبغض الله سبحانه وتعالى. فما يحبه الله يفعله، وما يبغضه الله عز وجل يتركه. هذا هو المحسن الذي بلغ هذه المرتبة، وهي مرتبة عالية يصل إليها الكمل من عباد الله الذين بلغوا كمال الإيمان وكمال الإخلاص وكمال اليقين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. والمرتبة الثانية في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المرتبة أيضا مرتبة عظيمة وإن كانت دون المرتبة الأولى، لكنها مرتبة عظيمة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المرتبة تسمى بمرتبة المراقبة، يعني أن يستشعر هذا المحسن أن الله عز وجل يراه ويعلم بحاله. فإذا دعته نفسه للمعصية يستشعر هذا الموقف، إن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. نعم، وهذا الأمر إذا تمكن من قلب العبد فإنه يجعله من المحسنين، لأن هذه العبادة والإحسان هذا يكون بالهرب والخوف من الله عز وجل، لأن الدافع لها هو التعظيم لله سبحانه وتعالى، ولكن بضعف إيماننا وقلة علمنا يقع الواحد منا في معصية الله سبحانه وتعالى وكأنه لا يراه أحد، كأنه لا يراه أحد. لكنك إذا كنت محسنا حقا فإنك تنمي هذه العبادة في قلبك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، يعني أنه مطلع عليك، فإياك أن تعصي، إياك أن تخالف أمره سبحانه وتعالى. إذن هذان مرتبتان من مراتب الإحسان، وهما يشكلان مع بعضهما ركنا واحدا وهو الإحسان. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الذي يسلم وجهه لله وهو محسن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فالذي يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني حقق كلمة التوحيد. نعم، حقق كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا. قال: وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه المعية هنا هي معية خاصة، لأن معية الله عز وجل لخلقه على قسمين: معية خاصة وهي المراد هنا، ومعية عامة. فالمعية العامة هي التي تتضمن الإحاطة والرؤية والعلم والتدبير، فالله سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ويعلم أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم. فهذه المعية معية عامة، وهذه يشترك فيها الجميع، فالله محيط بجميع عباده وخلقه جل في علاه. والمرتبة الثانية أو المعية القسم الثاني من المعية وهي المعية الخاصة، هذه المعية فيها فضل، لأنها تتضمن زيادة على المعية العامة، تتضمن النصر والتأييد والحفظ والكلأ. الله سبحانه وتعالى إذا كان مع عبده المحسن فإنه ينصره ويؤيده ويحفظه ويكلأه سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه هي المعية الخاصة، فالمحسن له البشرى بهذه المعية. ومثل هذه المعية قول الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: لما كان في الغار عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق، قال لا تحزن إن الله معنا، يعني مع أنه محيط بنا ويعلم مكاننا ويرى قيامنا، فإنه مع ذلك ينصرنا ويؤيدنا ويحفظنا. فهذه هي المعية الخاصة، وهذه ينالها المحسنون. إن الله مع الذين اتقوا، حققوا تقوى الله عز وجل بفعل طاعته واجتناب ما حرم جل في علاه. والذين هم محسنون يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهم يعتقدون أنه جل وعلا يراهم، فهذا يدفعهم إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم المحسن هو الذي يتوكل على الله وحده، يتخذ الأسباب ويفوض أمره إلى الله معتمدا عليه وحده جل وعلا. فالله عز وجل ينصره ويؤيده ويحفظه، فهو حسبه أي كافيه، يكفيه في كل شيء. إذن فقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه إن الله مع الذين اتقوا، هذا فيه دليل على مقام المشاهدة، دليل على المرتبة الأولى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المتقون المحسنون نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم الذين كمل إيمانهم وكمل توحيدهم كمل يقينهم حتى عبدوا الله عز وجل كأنهم يرونه جل في علاه. وأما دليل المرتبة الثانية فذكره المصنف في قوله وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن فهاتان الآيتان دليل على مقام المراقبة، الله عز وجل يخاطب نبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام المراقب، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والمراد بالتقلب هنا الأفعال التي يقوم بها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، وهو راكع وهو ساجد وهو قائم، الله عز وجل يراه، إنه هو السميع العليم، يسمع أقواله ويعلم بحاله ومكانه. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذه الآية أيضا دليل على مقام المراقب. إذن فهذا هو الإحسان بركنه ومرتبتيه، وكما تقدم في بداية كلامي فإن أهل الإحسان أخص من أهل الإيمان، وأهل الإيمان أخص من أهل الإسلام. إذن فأهل الإسلام كثر، وأقل منهم المؤمنون، وأقل من المؤمنين المحسنون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهم يعتقدون أنه جل وعلا يراهم. إذن هذا هو الدليل من كتاب الله عز وجل على هذه المرتبة، وهي مرتبة الإحسان. ثم قال المصنف: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن هذا الحديث حديث عظيم، وفيه من الفوائد ما فيه، وهو موجود في الأربعين النووية، ويسمى هذا الحديث بأم السنة. هذا الحديث أم السنة لأنه جمع الدين كله. عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ويتواضع عليه الصلاة والسلام لهم ويحدثهم ويجيب عن أسئلتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فبينما هم جلوس معه عليه الصلاة والسلام قال عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذه صفات جميلة على طالب العلم أن يكون كذلك، يعني يكون نظيفة المظهر. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لأن من عادتهم أن المسافر يأتي أشعث أغبر خاصة في ذلك الزمان، لكنه جاء على هيئة غير معتادة بالنسبة للمسافر. قال: ولا يعرفه منا أحد، وهذا مما يزيد في غرابة هذا الموقف، لأنه لو كان منهم لقيل إنه خرج من بيته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرى عليه أثر السفر ومع ذلك لا يعرفه منا أحد. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه يعني جبريل عليه السلام إلى ركبتيه يعني إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه يعني جبريل على فخذيه. وهذه تحتمل أنه وضع كفيه على فخذيه هو، لأنه جاءه في صورة رجل بشر يعني، وتحتمل أنه وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح منهما هو الثاني، لأنه جاء التصريح بذلك في رواية من روايات هذا الحديث أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الشراح أن ذلك لعل يكون فيه مبالغة من جبريل في تعمية أمره، في تعمية أمره. قال: فقال يعني جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. بدأ بالسؤال عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الإسلام أجاب ببيان أركانه، التي يقوم عليها. فالإسلام يقوم على هذه الأركان الخمس، وقد تقدم الكلام عليها والتفصيل فيها. فقال يعني جبريل صدقت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني صدقت في إجابتك بأن الإسلام هو هذه المراتب، هذه الأركان الخمس. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا مما يزيد في التعمية، يعني عادة أن السائل لا يعرف الجواب، وهذا كأنه يعرف الجواب، فلما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لما سأله عن الإيمان أجاب صلى الله عليه وسلم ببيان أركانه التي يقوم عليه، وهي ست أركان، أو ستة أركان، هي ستة أركان وقد تقدم الكلام عليه. قال صدقت، يعني جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني هذا هو الإيمان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمصنف عليه رحمة الله من حسن تأليفه أنه عرف الإحسان بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فالإسلام يقوم على خمسة مراتب، أو على خمسة أركان، والإيمان على ستة أركان، والإحسان يقوم على ركن واحد. قال صدقت، يعني جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن السائل هو جبريل عليه السلام. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. السائل هو أفضل الملائكة، والمسؤول هو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعلم أحد منهما متى تقوم الساعة. إذن فما نسمعه من بعض الناس أن الساعة ستقوم سنة كذا وسنة كذا، هذا من أبطل الباطل، ولا يقوله إلا جاهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الساعة لا يعلم قيامتها إلا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. أفضل الملائكة وأفضل البشر وهما أقرب الخلق إلى الله عز وجل لا يعرفان متى تقوم الساعة، لهذا أجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال جبريل أخبرني عن أماراتها. أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني الساعة لها أمارات، والأمارات هي الأشراط، فهناك أشراط صغرى للساعة وهناك أشراط كبرى. الأشراط الصغرى منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر ومنها ما يتجدد، منها ما ظهر ومضى، ومنها يعني ما يتجدد يعني ظهر وما زال يظهر، ومنها ما لم يظهر. وأما العلامات الكبرى فهذه لم تظهر بعد، لأنها إذا ظهرت منها علامة تتابعت العلامات الأخرى، كالعقد إذا انقطع خيطه. فمن أمارات الساعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها. الأمة يعني المملوكة، ربتها يعني سيدتها، وهذا اختلف أهل الحديث في شرحه وتوجيه معناه، فذكر بعضهم أن المراد بأن تلد الأمة ربتها اتساع الإسلام بالفتوحات الإسلامية حتى يكثر السبي، فتجد الرجل يعني يملك جارية تكون أمة له وتحمل منه، فيكون ذلك الولد بمنزلة رب هذه المملوكة الجارية، لأنه ولد سيدها، لأنه ولد سيدها. هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم يعني أن تلد الأمة حرا من غير سيدها، يكون ذلك بوطئ شبهة أو نحو ذلك أو زنا ثم تباع هذه الأمة بيعا صحيحا وتدور يعني في الأيدي حتى يشتريها ابنها وابنتها. هذا قال به بعض أهل العلم. وقيل أن المراد بأن تلد الأمة ربتها أن تتبع السادة أمهات أولادهم، يعني حتى يشتريها ولدها وهو لا يشعر بذلك. وهناك قول آخر أيضا ذكره الحافظ عليه رحمة الله، وهو معنى أن تلد الأمة ربتها يعني قال أن تكثر العقوق، أن يكثر العقوق في الأولاد حتى يعامل أمه معاملة السيد أمته، يعني الولد ذكرا كان أنثى، من شدة عقوقه أنه يعامل أمه معاملة السيد لأمته. وأيا كان ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها هذا علامة من علامات الساعة، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أهل البدو والذين هم حفاة عراة فإنهم ماذا يسكنون المدن ويتطاولون في البنيان، وهذه علامة من علامات الساعة، قد حصل ذلك الأمر كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله عنه فمضى فلبثنا مليا. مضى يعني ذلك الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ هل تعلم من هذا الرجل؟ قال عمر: قلنا الله ورسوله أعلم. قلنا الله ورسوله أعلم، وهذه الكلمة الله ورسوله أعلم يصح قولها في هذا المقام كما قال عمر رضي الله عنه. لكن ما نسمعه من بعض الناس اليوم يسأل عن أمر من أمور الدنيا فيقول الله ورسوله أعلم. كان يسأله شخص فيقول: هل المسجد مفتوح؟ يقول: الله ورسوله أعلم. هذا قول باطل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولهذا قال أهل العلم في الأمور الكونية القدرية: لا يقال إلا الله أعلم. وأما في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية يقول المسلم: الله ورسوله أعلم. الأمور الشرعية يقول: الله ورسوله أعلم. وأما الأمور الكونية القدرية فيكتفي بقوله: الله أعلم. إذن عمر رضي الله عنه قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، هذا هو آخر الحديث. الشاهد فيه أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فأجاب بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث حديث جبريل يعني قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا يبين لنا أن هذا الدين يقوم على هذه المراتب الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام يقوم على خمسة أركان، والإيمان يقوم على ستة أركان، والإحسان يقوم على ركن واحد. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله الأصل الثاني ثم شرع في الأصل الثالث. فعلنا نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، ونكمل الكلام عن الأصل الثالث في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.